بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 34 من مجالس قراءة 40 النووية وتتمتها والتعليق على ذلك. ها، عندما قلنا القراءة، نعم يا حاج. أحسنت. الحمد لله كثيرا وكفى، مصليا على الرسول المصطفى، وبعد هذا نظم 40: يا رب كل مرشد معينا. الأول النية بالجنان، مراتب الدين مع الأركان، مراحل الخلق ورد المحدث إن الحلال وانتصح لتحدثي، أمرت أن نهيتكم فاجتنبوا، يليه إن الله ربي طيب، دع ما يريب ترك ما لا يعني، حتى يحب لا يحل أعني، اصمت ولا تغضب كذا الإحسان، وخالق الناس يا إنسان، ويا غلام إن مما أدرك، ثم استقم لم أزد تمسكا، طهور شطر يا عبادي إني، على الدثور يا بتاخذ عني، كل سلامة البر حسن خلقي، عليكم بسنتي إلى الطرق، لقد سألت افترض الفرائض، وزهد بدنيا لا تكن معارضة، ولا ضرارا حلفوا من أنكر، ومر المنكر منكم غيرا، لا تحسدوا من نفس الكرب احتسب، والله للحسنى وللسوء كتب، يليه من عادى تنله نقمتي، تجاوز الرحمن لي عن أمتي، منك الغريب ابن السبيل وانتبه، خلي هواك يتبع ما جئت به، ختامها حديث يا ابن آدم قد جاء في ذي 40 خاتمة، وبعدها تتمة لابن رجب أوصلها 50، فاحفظ ما كتب، وألحق رضاعة تحرم، وبيع خمر كل سكر يحرم، ما ملأ من النفاق 40، لو أنكم ولا يزالوا بسمعهم. لا بأس، أحسن. معك بعض الألفاظ تحتاج إلى تعديل، قلنا غدا عند من إن شاء الله؟ نعم. طيب، عند الأخ حمدان والأخ حتى أنت؟ يعني قلنا 3؟ ثلاثة؟ طيب، خيرا إن شاء الله، بس إن شاء الله تسردونها سردا من أجل ما نتأخر. طيب، وبعد غد إن شاء الله عند 2، مازن وعواد. طيب إن شاء الله. نعم، السبت سيكون، إذا معكم فرصة. طيب، نبدأ في الزيادة الرجبية. يا يعني الأحاديث التي زادها ابن رجب رحمه الله هي 8 أحاديث. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. في الصحيحين أو في بعض رواياته: فما تركت الفرائض، وفي بعضها: فما بقي فلأولى رجل ذكر. ينظر هل جاءت رواية فما أبقت الفرائض بهذا اللفظ، ينظر الذي يعرفه فما بقي فلأولى، وفما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة يعتبر أصلا من أصول أحكام قسمة المواريث، والمواريث لا يمكن فهمها بمجرد يعني قراءة الآيات الدالة عليها أو الأحاديث، بل لا بد من دراسة الفرائض بكتاب خاص بذلك. حتى الكتب أو حتى باب كتاب الفرائض من كتب الفقهاء غالبا لا يرتبون المعلومات فيه كما ترتبه الكتب الخاصة بالفرائض، فهذا العلم يحتاج الشخص إلى دراسته مستقلة. وإن شاء الله يعني في سلسلة مبادئ العلوم معنا بعد 40 كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للعثيمين، سيكون هو الكتاب الخاص بالعقيدة، ثم بعدها الرحبية في الفرائض، الرحبية أو الرحبية في الفرائض. على كل حال، قلنا هذا الحديث يتكلم عن قضية الميراث وقسمة المواريث وقسمتها، فذكر لنا، سنلخص الفوائد بعد ذلك، سنلخص الفوائد إن شاء الله. ذكر لنا أن الوارثين إما أصحاب فروض وإما عصبات، فأصحاب الفروض هم من لهم نصيب مقدر في كتاب الله عز وجل، من جعل الله لهم نصيبا مقدرا في كتابه فهؤلاء يسمون أصحاب الفروض. والفرض هذا إما النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثان أو الثلث أو السدس، 6 فروض في كتاب الله سبحانه وتعالى، فأصحابها يسمون أصحاب الفرائض. مثلا الزوج، فالزوج من أصحاب النصف تارة ومن أصحاب الربع تارة أخرى، وهكذا مثلا البنت قد تكون من أصحاب النصف في بعض الأحوال، وهذا تعرفه في موضع آخر. كذلك مثلا الأخ لأم هو من أصحاب السدس، الأخ لأم من أصحاب السدس. الشاهد أن هؤلاء يسمون أصحاب فرائض. هناك أناس لا يرثون بشيء مقدر، إنما من انفرد منهم ورث المال كله، وإن وجد مع غيره من العصبات اقتسم معهم، وإن وجد مع أصحاب فرائض فهو لا يأخذ إلا بعد أن يستوفي أصحاب الفرائض حقهم، مثل الإخوة مثلا، الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، هؤلاء لا يرثون بنصيب مقدر، لم يقل إلا لهم الثلث، لهم النصف، لهم الربع، فهم عصبات يسمون، أي يرثون بغير تقدير، يرثون بغير تقدير. فإن كان الأخ مثلا وحده، مات شخص لم يترك لا أبا ولا أما ولا أبناء، ما ترك معه ممن يرثه إلا الأخ، طيب، أو من هو أبعد من الأخ، فنقول هنا المال كله للأخ، المال كله للأخ يرثه. وإن كان الأخ مثلا مع صاحب فرض، فإنه يرث ما بقي بعد الفريضة، كأن يموت شخص ويترك بنته وأخاه، يموت ويترك بنته وأخاه، فالبنت صاحبة فرض وهي هنا ترث النصف، فنقول النصف لها والباقي للأخ تعصيبا، وهو النصف، الباقي هو النصف، لكن ما يقول والنصف للأخ، يقول وما بقي للأخ، إذا جئت تحسبه هو النصف، واضح؟ فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألحق الفرائض بأهلها، يعني إذا مات الشخص فإننا ننظر من ترك من أصحاب الفروض، فيعطى كل واحد حقه. لو ترك زوجته مثلا نقول ننظر ألها الربع أم الثمن، لو ترك بنتا منفردة فنقول لها النصف، لو ترك أبا مع الأم والبنت فنقول له السدس، ثم سيكون من أصحاب العصبات بعد ذلك. فأعطينا أصحاب الفروض حقهم، إن بقي شيء من التركة فهو للعصبات، إن لم يبق شيء فليس لهم شيء، ما لهم شيء، لأن أصحاب الفروض قد استغرقوا حقهم. وهذا إن شاء الله نعرفه إذا درسنا الفرائض. إنما الشاهد هنا أننا نريد أن نعرف معنى قوله ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني أعطوا الأنصباء المقدرة لأصحابها. وهذه الأنصباء قلنا هي الستة التي ذكرناها قبل، النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفه ونصف نصفه. طيب، فتعطى لأصحابها. قال فما أبقت الفرائض، أي ما بقي بعد ذلك، فلأولى رجل ذكر. لأولى أي لأقرب رجل من الميت، لأقرب رجل من الميت باعتبار العصبات فإنهم يتفاوتون، فقرابة الأبناء أقرب من قرابة الآباء، وقرابة الآباء أقرب من قرابة الإخوة، وقرابة الإخوة أقرب من قرابة الأعمام، وهكذا. قال فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فهمنا معنى الحديث إجمالا، قلنا ما ستفهم الفرائض من هذا؟ لا تقول لي لو جاءوا وقالوا لي هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت ما سأدري كيف أقسم. لا، هذا إن شاء الله إذا درست الفرائض تعرف. في هذا الحديث فوائد، منها أن الوارثين قسمان، أهل فروض وعصبات. أن الوارثين قسمان، أهل فروض وعصبات. إيش معنى أهل فروض يا من؟ إيش معنى أهل فروض؟ يعني شيء مقدر. أهل فروض يعني من لهم أنصبة مقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وعصبات يعني أقارب لا يرثون بتقدير معين. طبعا هذه الفائدة تستفاد من الحديث، لكن هل معناه أنه ليس هناك غيرهم يرث؟ هذا ظاهر الحديث. بقي قضية توريث أولي الأرحام، الذين يأخذون بظاهر هذا الحديث يقولون لا يرثون أولو الأرحام، والذين يقولون لا، بل هذا الحديث يدل على شيء وذاك يعني نستفيده من أدلة أخرى، فهم يورثونهم. وتقديم أهل الفروض على العصبات، تقديم أهل الفروض على العصبات. وفيه أن العصبة تأخذ بقية الميراث بعد الفرائض، أن العصبة تأخذ بقية الميراث بعد الفرائض. وفيه أن العصبة تأخذ الميراث كاملا إذا لم يوجد صاحب فرض، فيه أن العصبة تأخذ الميراث كاملا إذا لم يوجد صاحب فرض، لأنه قال ألحقوا الفرائض فما بقي، فإذا لم توجد فرائض معناه مباشرة ننتقل إلى العصبات. وفيه أن العصبات مراتب، بعضها أقرب من بعض، أن العصبات مراتب بعضها أقرب من بعض لقوله فلأولى. وفيه أن الأصل في العصبة هم الذكور، أن الأصل في العصبة هم الذكور، لكن قد توجد إناث يعصبن الذكور، قد توجد إناث يعصبن الذكور. هذا تعرفه إن شاء الله إذا درست الفرائض، إنما الأصل هم الذكور. وفيه عظيم رحمة الله وحكمته، لأنه قسم المواريث قسمة عظيمة تدل على ذلك. سبحان الله، تأمل قسمة الفرائض يزيد العبد إيمانا. لا يوجد قانون يعطي الأقرباء حقهم كما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، ولهذا بعض الدول الغربية رجعوا إلى أخذ أحكام المواريث من ديننا، كانوا يقسمون بأهوائهم وتحصل المشاكل وكذا، ثم بعضهم رجع إلى أحكام الدين. يعني من نظر في الأدلة الشرعية وكيف أعطى الله كل ذي حق حقه، فيجد فعلا أنه تنزيل من حكيم حميد. وفيه أننا نتعلم من الحديث ترتيب الأولويات، نتعلم من الحديث ترتيب الأولويات. نكتفي بهذا وإلى هنا.